بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الألفية في الآداب الشرعية. الحافظ شمس الدين عبد القوي المرداوي رحمه الله. الدرس 23. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: ويكفر أيضا مدع لنبوة، ويكفر في تصديقه كل مسعد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. من نواقض الإسلام ادعاء النبوة، فمن ادعى النبوة فهو كافر، لأنه لا يبعث بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي، لأنه خاتم النبيين، والخاتم معناه الذي لا يأتي بعده أحد، وهذا في القرآن. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا خاتم النبيين. ثم فسر ذلك بقوله: لا نبي بعدي. قال: يأتي بعد 30 كذابون، كل يدعي أنه نبي، وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي إلى أن تقوم الساعة. فمن ادعى النبوة فهو مكذب لله ومكذب للرسول صلى الله عليه وسلم، ومكذب لإجماع الأمة على أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ظهر المتنبئون في عهده صلى الله عليه وسلم ومن بعده، وأهلكهم الله، قطع دابرهم ولم يبق لهم عين ولا أثر. ظهر مسيلمة في اليمامة، وظهر الأسود العنسي في اليمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الأسود العنسي فقد قتل قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قتله فيروز الديلمي رضي الله عنه. وأما مسيلمة قاتله الصحابة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في اليمامة وقتلوه، واستراح المسلمون من شره. وكذلك كل من ادعى النبوة، وسجاح امرأة ادعت النبوة ولكنها تابت إلى الله عز وجل، تابت إلى الله وأسلمت. طليحة الأسدي كان صحابيا ثم ارتد وادعى النبوة ثم تاب إلى الله عز وجل وقتل شهيدا في سبيل الله. وفي وقتنا هذا ادعى النبوة غلام أحمد القادياني في الباكستان، وتبعه جماعة يسمون بالقاديانية والأحمدية، وقد أجمع المسلمون على كفر هذه الطائفة، حكموا بكفرها ومنعوا من دخول مكة ومن الحج لأنهم كفار. فلا حاجة إلى بعثة نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إلى شريعة بعد شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. الشريعة باقية والسنة باقية، فكأن الرسول صلى الله عليه وسلم موجود. فالناس ليسوا بحاجة إلى بعثة نبي، إنما يبعث النبي وقت الحاجة، حينما تندرس الرسالات السابقة يبعث نبي. أما رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فإنها باقية ومحفوظة ولا تندرس إلى أن تقوم الساعة. القرآن محفوظ: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والسنة محفوظة ولله الحمد ومحروسة، وتفاسير الصحيحة والشروح الصحيحة للأحاديث موجودة، كتب الفقه الصحيح موجود، لا حاجة إلى بعثة النبي. رسالته صلى الله عليه وسلم باقية إلى أن تقوم الساعة. والمسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان، لكن لا ينزل بنبوة، وإنما ينزل بمتابعة لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ينزل على أنه تابع للرسول صلى الله عليه وسلم ويحكم بشريعته فلا يأتي بنبوة جديدة، وإنما ينزل ليقتل المسيح الدجال وليجدد شريعة الإسلام، فهو مجدد من المجددين تابع للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الشريعة ولله الحمد كاملة وباقية لا تنسخ إلى أن تقوم الساعة. فليس الناس بحاجة إلى بعثة نبي جديد. وكذلك يكفر من صدق مدعي النبوة، يكفر مصدق من يدعي النبوة، فالذين يتبعون المتنبئين يكفرون معهم لأنهم صدقوهم، يكون حكمهم حكم المتنبئين لأنهم صدقوهم ووافقوهم وأقروهم على ذلك، فحكمهم حكم من اتبعوا أنهم كفار. ولذلك حكم المسلمون بكفر القاديانية، مع أن أحمد القادياني متوفى، لكن الذين اتبعوه حكم المسلمون بأنهم كفار في مشارق الأرض ومغاربها، أنهم كفار خارجون عن الإسلام. نعم. ويكفر أيضا مدع لنبوة، ويكفر في تصديقه كل مسعد. نعم، كل موافق له. نعم. ومن حلل المحظور من غير شبهة عن النفس والأموال كفره ترشدي. نعم، كذلك من نواقض الإسلام تحليل المحرم، استباحة المحرم المجمع على تحريمه أو ما كان تحريمه معلوما بالضرورة من دين الإسلام، مثل تحريم الخمر، تحريم الربا، تحريم الميتة، تحريم الزنا، تحريم السرقة، هذه معلوم من الدين بالضرورة أنها محرم، فالذي يستحلها يكون كافرا، يكون كافرا بالله عز وجل، أنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين، إلا عند الضرورة. إذا اضطر الإنسان إلى الحرام فإنه يباح له بقدر الضرورة. قال جل وعلا: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. من اضطر إلى أكل الميتة أبيح له ذلك بقدر ما يدفع عنه الهلاك. وكذلك إذا اضطر إلى مال الغير، مال الغير محرم، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لكن إذا اضطر لا بأس أن يأكل ما يبقي عليه حياته ولو لم يأذن صاحبه، لأن هذه ضرورة. نعم. ومن على النفس، الضرورة على النفس، يعني يخشى الموت لو لم يأكل، فإنه يأكل ويباح له ذلك إلا ما اضطررتم إليه. من اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. نعم. ومن حلل المحظور من غير شبهة عن النفس والأموال كفره ترشدي. ترشدي، نعم، إذا كان له شبهة يبين له، إذا كان له شبهة يبين له أن هذه الشبهة باطلة، يدرى عنه التكفير حتى يبين له، فإن أصر بعد البيان فإنه يحكم بكفر. مثال ذلك الذين شربوا الخمر في عهد عمر رضي الله عنه، واستدلوا بقوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فهموا أن التقي المؤمن المحسن أنه يباح له شرب الخمر، أخذوا يعني من ظاهر اللفظ، ولم يعلموا أن الآية نزلت في الذين ماتوا وهم يشربون الخمر قبل أن تحرم. تأسف عليهم أقاربهم لأنهم ماتوا وهم يشربون الخمر، خافوا عليهم، فأنزل الله هذه الآية: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، يعني فيما مضى قبل أن تحرم. الله جل وعلا يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فهؤلاء شربوها قبل أن تحرم فليس عليهم شيء، تطمينا للذين تأسفوا عليهم من أقاربهم، لا أنه مباح شرب الخمر للمتقين كما فهم هؤلاء. هذه شبهة درأت عنهم القتل لكن أقيم عليهم حد الخمر. قال الصحابة رضي الله عنهم: إن استحلوها قتلوا وإن لم يستحلوها جلدوا. فهم بنوا على شبهة ولما بين لهم رجعوا إلى الصواب وجلدوا عن شرب الخمر. نعم. وإن كان بالتأويل منه استحله فلا كفر حتى يستبين بمرشدي. أي نعم، إذا كان له تأويل له شبهة، شبهة لها وجه، مثل الآية الكريمة: ليس على الذين آمنوا، لكن أخطأ في الفهم، فهذه شبهة يبين له ويوضح له. نعم. ومن أكل الخنزير أو نحوها فلا تكفره يا هذا بأكل مجرد. بأكل مجرد عن الاستحلال، عن الاستحلال. أما إن استحل الخنزير إنه يحكم بكفره، أما إن أكلها من غير استحلال قال هي حرام ولكن أنا أكلتها لأني اشتهيتها أو أني، ولا هي حرام، يعترف أنها حرام، هذا يعزر، يعزر لأنه أكل حراما فيعزر. أما إن قال لا هي حلال، هي لحم مثل اللحم، مثل لحم الشاة، مثل اللحم، وش اللي يخلي اللحم بعضه حرام وبعضه حلال؟ فهذا يكفر، هذا يكفر ولو لم يأكله. إذا قال الخنزير حلال يكفر ولو لم يأكله. نعم. ومن أظهر الإسلام والكفر باطن فذلك زنديق متى تاب فارددي. هذا بيان للذين لا تقبل توبتهم، يعني أنهم لا يدرأ عنهم الحد بل يقتلون بكل حال. أولهم الزنديق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ويقال لهم في الزمان الأول وفي القرآن المنافقون، المنافقون الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، هؤلاء زنادقة، إذا ثبت عليهم ذلك يقتلون ولا يستتابون، لأنهم لا يصدقون في توبتهم، يظهرون التوبة وهم على ما هم عليه. هم أظهروا الإسلام، أظهروا الإسلام من الأول ولكنهم لم يؤمنوا في قلوبهم، فلو تاب يكون توبته ظاهرا لا باطنا، فيقتل على كل حال إذا ثبت نفاقه وزندقته. فإن قلت لماذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين في عهده، فيقال إن الرسول كان يدرأ مفاسد، لأن المنافقين كان لهم قبائل وكان لهم أقارب، لو قتلهم يحصل فتنة. ولهذا لما قيل له: ألا تقتل ابن أبي؟ قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الناس ما يفهمون ولا يدرون، وهذا مظهر للدين وخارج مع الرسول ومع السيف ويجاهد، فلو قتله قال الناس محمد يقتل أصحابه. فهو درأ صلى الله عليه وسلم، درأ الفتنة التي هي أشد، التي هي أخف. نعم. ومن أظهر الإسلام والكفر باطن فذلك زنديق متى تاب فارددي، يعني لا تقبل توبته، توبته لا تسقط الحد عنه لأنه غير صادق في توبته. نعم. كذا حكم من قد كفروه بسحره ومن يتكرر كفره بعد أن هدي. الثاني من الذين لا تقبل توبتهم في سقوط الحد عنهم الساحر، الساحر إذا ثبت أنه ساحر بإقراره أو بالبينة عليه فإنه يجب قتله بكل حال ولا يستتاب، لأنه مثل الزنديق يظهر التوبة ويخدع الناس وهو باق على سحره، فيقتل بكل حال لإراحة المجتمع من شره هذا الساحر. نعم. ومن يتكرر كفره بعد أن هدي. الثالث ممن لا تقبل توبتهم في إسقاط الحد عنهم من تكررت ردته فإنه لا يستتاب. قال تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. أولئك هم الضالون. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. من تكررت ردته فهذا يعتبر مستهترا بالدين، مستخفا بالدين، فلا تقبل توبته إذا تكررت. نعم. ومن سب رب الخلق أو مرسلا له فقتل أولئك احتم بغير تردد. نعم. الرابع: من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب أي نبي من الأنبياء، سب أي نبي من الأنبياء فإنه يقتل ولا يستتاب، يجب قتله، لأنه من المفسدين في الأرض مستهزئين بالله ورسله. الذي يتنقص نبيا من الأنبياء هذا مرتد عن دين الإسلام، فإذا ثبت عليه ذلك فإنه يجب قتله حماية للتوحيد والعقيدة من العبث. نعم. ومن سب رب الخلق أو مرسلا له فقتل أولئك احتم بغير تردد. نعم. حتم يعني أنه لا بد من قتله ولا يستتاب، لأنه غلظت ردته، تغلظت بسبه لله، سبه للرسول، لأي نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. وعن أحمد: أقبل توبة الجمع إن يرى لك الصدق كالكفر الأصيلي تهتدي. هذه الرواية الثانية عن أحمد أن هؤلاء تقبل توبتهم، لأن الذي يتوب من الكفر تقبل توبته، اللي يتوب من الشرك والكفر تقبل توبته، فتقبل توبة المرتد لأنه كافر تاب فتقبل. ولكن فيه فرق بين الكافر الأصلي والمرتد. الكافر الأصلي باق على كفره من الأصل، وأما المرتد فإنه متلاعب بالدين، آمن ثم كفر، هذا تلاعب بالدين، ففيه فرق بين الكافر الأصلي والكافر المرتد. نعم. الأذان وصلاة النافلة وقراءة القرآن وصلاة الجمعة. نعم. الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، هو الإعلام بدخول الوقت بالألفاظ والأذكار المعروفة، 15 جملة: تكبير والشهادتين والحيعلتين والتكبير والتهليل، مع تكرار التكبير في أول الأذان 4 مرات وفي آخره مرتين، تكرار الشهادتين مرتين مرتين، تكرير الحيعلتين مرتين مرتين، وأما لا إله إلا الله فهي مرة واحدة. هذه 15 جملة هي الأذان الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أذن بين يديه واستمر إلى أن مات عليه الصلاة والسلام، فهو الإعلام بدخول الوقت لحضور الصلاة في المساجد، وهو شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. يقاتل من امتنع منه، من امتنع من الأذان قال: ما حاجة للأذان، أنا نعرف الوقت ولا حاجة للأذان. إذا امتنع منه أهل بلد أو أهل قرية أو قبيلة فإنهم يقاتلون، لأنهم تركوا شعيرة ظاهرة من شعائر الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما تسمع لهم، فإن سمع الأذان كف عنهم وإلا هجم عليهم. فالأذان شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام الظاهرة. نعم. وصلاة النافلة. نعم. الأذان وصلاة النافلة وقراءة القرآن وصلاة الجمعة، يعني فضل هذه الأشياء وأحكامها. نعم. ومثل المؤذن قل إذا ما سمعته، وحوقل إذا حيعلت ثاب وترشدي. يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، وهذا ما يسمى بالمتابعة، متابعة المؤذن، إلا في الحيعلتين، حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يقول مثل المؤذن. وقد جاء في فضل ذلك أن من سمع المؤذن فقال مثل ما يقول، ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، بعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، أنه تحل له شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعند فراغ منه فاسأل وسيلة لخير الورى تؤتى الشفاعة في غدي. والوسيلة قصر في الجنة، الوسيلة المراد بها في هذا الحديث قصر في الجنة، لا ينبغي أن يكون إلا لرسول ولعبد صالح. فتسأل الله لمحمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة، أي هذا المنزل في الجنة أو المنزلة في الجنة، والفائدة راجعة إليك، لأنه تحل لك شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن شفع له الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يسعد سعادة لا شقاوة بعدها. نعم. وبعد النداء قبل الإقامة فادعوا يجاب الدعاء في ذا بغير تردد. استحب الدعاء بين الأذان والإقامة، قوله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، فهو وقت لإجابة الدعاء. ولكن الناس صاروا يقرؤون القرآن في هذه الفترة بين الأذان والإقامة، يقرؤون القرآن، هذا شيء طيب، القرآن ذكر أفضل الذكر، لكن الدعاء في هذا الوقت أفضل من قراءة القرآن، لأن الذكر المؤقت أفضل من الذكر المطلق، قراءة القرآن ليس لها وقت محدد، أما هذا فوقته محدد يفوت، يفوت عليك، وكونك تشتغل بالذكر والدعاء أفضل من تلاوة القرآن، تجعل لتلاوة القرآن وقتا آخر. نعم. ومن خيره أن تسأل العفو يا فتى، وعافية دنيا وأخرى ألجهدي. من الدعاء المشروع في بين الأذان والإقامة أن تسأل الله العافية، العفو والعافية، تسأله من أنواع الخير ما يسر الله لك من الأدعية، تجتهد في ذلك لأنها فرصة عظيمة. نعم. وفضل أذان المرء يعلو إمامة، وقد قيل ذا بالعكس فاختر وجودي. هذه مسألة خلافية، هل الإمامة أفضل من الأذان أو الأذان أفضل من الإمامة؟ اختلف العلماء، فبعضهم يرى أن الأذان أفضل من الإمامة، بعضهم يرى العكس أن الإمامة أفضل من الأذان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام، والخلفاء كانوا هم الأئمة، دل على أن الإمامة أفضل. ولكن نظرا للأحاديث الواردة في فضل الأذان، رجح بعض العلماء أنه أفضل من الإمامة، وكان عمر يقول لولا الخلافة لأذنت، هذا دليل على أن الأذان أفضل. نعم. وأفضل نفل المرء ليلا ببيته، فقمت تلو نصف مثل داود فاسجدي. نعم. قيام الليل أفضل، أفضل صلاة النافلة قيام الليل، النافلة استحبة في الليل والنهار ما عدا أوقات النهي، ما عدا الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، فالمجال مفتوح لمن يريد أن يتنفل الصلاة، وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء صلاة الليل إلا المكتوبة، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، لأن صلاة الليل تنقطع فيه الشواغل ويتفرغ الإنسان ويصفو له الوقت فيحضر قلبه في صلاته وتلاوته للقرآن. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، والناشئة الليل هي القيام بعد النوم، يعني تنام أول الليل ثم تقوم تصلي ما تيسر لك، تكون أخذت حظك من الراحة فتقوم نشيطا وحاضر الفكر والبال، ويكون تدبر القرآن في هذه الحالة أحضر من حالة أخرى، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا، أي مواطأة، مواطأة للقلب واللسان، وأقوم قيلا، هذا فيه فضل صلاة الليل. والأفضل من صلاة الليل ما كان في الثلث الأوسط، صلاة داود عليه السلام أفضل الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة داود في جوف الليل، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، هذا قيام داود عليه الصلاة والسلام، يصادف جوف الليل ويصادف النزول الإلهي، فيجتمع فيه فضيلتان. نعم. ولا تخلين الليل من ورد طائع بحزبك تتلو فيه سرا تجودي. نعم، لا تضيع قيام الليل ولو كان قليلا، لا تضيع قيام الليل، اللي ينام كل الليل ولا يصلي من الليل شيء هذا خاسر، يروح عليه شيء كثير، فلا تضيع قيام الليل ولو قياما يسيرا تداوم عليه، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، فاجعل لك نصيب من قيام الليل وحزب من القرآن تقرأه في صلاة الليل لتنال هذا الثواب العظيم وهذا الأجر الكبير. نعم. ولا تخلين الليل من ورد طائع بحزبك تتلو فيه سرا تجودي. القراءة، هل هي سر قراءة القرآن في صلاة الليل، هل هي سر أو جهر؟ هذا يتبع الأحوال، فإن كان إذا جهر يشوش على غيره أو يوقظ نائمين حوله فلا يجهر، هذا الإسرار أفضل، أما إذا كان ما يترتب على جهره محذور فإن الجهر أفضل. نعم. بحزبك تتلو فيه سرا تجودي، وإن شئت فاجهر فيه ما لم تخف أذى لإبعاد شيطان وإيقاظ رقدي. نعم، الجهر يطرد الشيطان، ولكن إذا كان يترتب عليه أذية للناس إما النائمين أو المصلين فإنك لا تجهر، وهذا ينبهنا إلى ما يفعله كثير من الأئمة الآن في المكروهونات، يرفعون أصواتهم خارج المسجد، يشوشون على البيوت اللي فيها ناس يصلون أو فيها ناس نائمون ومرضى، هذا لا يثابون عليه بل ربما أنهم يأثمون، فلو كان الصوت داخل المسجد بقدر ما يسمع المصلين هذا هو المطلوب، أما خارج المسجد فهذا يترتب عليه ما يترتب، من الأذى، أو مساجد تصلي وتشوش عليها قريبة منك، فلا داعي إلى أن الصلاة تخرج خارج المسجد، لا داعي لها أبدا. يقولون علشان الكسالى يجون ويتنبه، الكسلان ما هو بجاي، لو كسلان اللي ما عنده رغبة ما هو بجاي إذا سمع الأذان، أو على الأقل إذا سمع الإقامة، اللي ما هو بجاي بالأذان والإقامة ما هو بجاي، بل هذا يكسل الناس، هذا يكسل الناس ويحدث العكس. الكسلان يقول اصبر اصبر لما أنه يصير آخر ركعة، أو اصبر لما أنه قبل يسلم، أروح قبل يسلم. فلو أنه ما سمع القراية لبادر إلى الصلاة، لكن إذا سمع القراية تكاسل زيادة، فأنت أعطيت الكسلان إمدادا يمدد فيه الكسل، فلا فائدة في خروج أصوات قراءة القرآن في الصلاة عن المساجد، ما فيه، بل فيه ضرر، ضرر كبير، وأيضا يشجع الكسالى على التأخر، يقول توه هذا توه يقرأ وهو يطول القراية ويتأخر إلى أن إلى آخر شيء. نعم. وخذ قدر طوق النفس لا تسأمنه، وقل تستعن بالنوم عند التهجد. يقول لا تطول الصلاة بالليل وتفزل الصلاة بالليل في بعض الليالي ثم بعد ذلك تمل وتترك، خلك متوسط، اعتدل بحيث تستمر. أما إذا شققت على نفسك فإنك تعجز وتترك قيام الليل، فالأحسن الاعتدال والاقتصاد في العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصلي وأنام، أصلي وأنام، اعتدل واقتصد، شيء قليل تداوم عليه ولا كثير تقطعه. فالمشقة على النفس سبب لترك العمل، فعليك بالاعتدال، الشيء اللي ما يشق على نفسك ولا تمله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإن الله لا يمل حتى تملوا، فإذا مللت أنت اللي حرمت نفسك، فعليك بالاعتدال، رتب قيام الليل في كل ليلة ما يزيد ولا ينقص دائم علشان تداوم عليه، ما هو بليلة تصلي كل الليل وليلة تنام ولا تقوم أبد، لا، اعتدل، لأن الاعتدال سبب للاستمرار، والمبالغة والمشقة سبب للانقطاع، كما قال صلى الله عليه وسلم فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. نعم. وخذ قدر طوق النفس لا تسأمنه، يعني لا تشق على نفسك بالقيام. نعم. وقل تستعن بالنوم عند التهجد، هذا إشارة إلى ما يعينك على قيام الليل، يعينك على قيام الليل القيلولة في النهار، قل يعني نم في القيلولة، فإنها تعينك على قيام الليل. ثانيا نم مبكرا، نم مبكرا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام مبكرا ويكره الحديث بعد صلاة العشاء، وينام مبكرا من أجل القيام، فمن أسباب القيام أن تنام مبكرا، من أسباب القيام أن تقيل في النهار وأن تنام مبكرا من أول الليل من أجل أن تقوم في آخره. نعم. فإن لم تصل فاذكر الله جاهدا، وتب واستقل مما جنيت وسددي. إذا كنت ما تقوم من الليل فعلى الأقل اشتغل بالذكر في الليل، التسبيح والتهليل والاستغفار وذكر الله عز وجل. نعم. فلا خير في عبد نؤوم إلى الضحى، أما يستحي مولا رقيبا بمرصدي. نعم، اللي ينام كل الليل هذا حرم نفسه ولا خير فيه، لا خير فيه، إلى الضحى يعني إلى طلوع الفجر، أما لو نام إلى الضحى هذا ترك صلاة الفجر، لكن قصده والله أعلم إلى طلوع الفجر، ينام كل الليل لما يطلع الفجر، هذا فات خير كثير. الله جل وعلا يقول: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ويقول جل وعلا: والمستغفرين بالأسحار. وفي آخر الليل ينزل الرب سبحانه إلى سماء الدنيا كل ليلة، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فأنت تحضر هذا الفضل العظيم وقت النزول الإلهي، تستغفر، تسأل الله، تدعو الله عز وجل، أنت بحاجة إلى هذا، لا تحرم نفسك. فتكون حاضرا في آخر الليل، حاضرا مع المستغفرين بالأسحار، بالأسحار هم يستغفرون. نعم. فلا خير في عبد نؤوم إلى الضحى، أما يستحي مولا رقيبا بمرصدي. أما تستحي من الله عز وجل أن تنام كل الليل ولا تقوم لله عز وجل ولو بقليل من الليل، وقد أنعم الله عليك وعافاك وأمنك، فلماذا وفرغك أيضا من الأشغال، فلماذا لا تشكر الله عز وجل على هذه النعمة؟ نعم، تستغل هذه الفرص العظيمة من عمرك. الإنسان إذا ما اجتهد في وقت شبابه ونشاطه فإنه يعجز في شيخوخته وكبره ومرضه، فيبادر الإنسان شبابه وقوته قبل أن يعجز في آخر حياته وآخر عمره. نعم، بادر شبابك قبل هرمك، وصحتك صحتك قبل مرضك، وحياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك. نعم. أما يستحي مولا رقيبا بمرصدي يناديه، يعني بمرصدي يعني مطلع، إن ربك لبالمرصاد، يعني مطلع على عباده، يرى القائمين ويرى النائمين ويرى الكسالى، يراهم سبحانه وتعالى. ما تستحي من ربك وهو ينظر إليك؟ نعم. أما يستحي مولا رقيبا بمرصدي. نعم. يناديه: هل من سائل يعطى سؤله، ومستغفر يغفر له ويؤيدي. نعم، ينادي سبحانه وقت النزول الإلهي: هل من سائل، هل من تائب، هل من داعي؟ وأنت نايم، أنت نايم، يناديك وأنت نايم. فكر في نفسك، فكر في نفسك، أما تستحي من الله أنه يناديك ويدعوك وأنت نايم معرض عن الله عز وجل؟ نعم. وفي السبع فاختم فهو أولى، ولا تزد على الثلث في يوم تصب سنة أحمد. نعم، السنة أن الإنسان كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه يختم القرآن لعشر، يعني كل ليلة يقرأ ثلاثة أجزاء، هذا هو الأحسن، وهذا يدعوك إلى الاستمرار، ثلاثة أجزاء كل ليلة تختم في عشرة أيام، فإن كان عندك زيادة رغبة وقوة ففي كل سبع ليالي، في كل سبع ليالي تختم، فإن كان عندك زيادة قوة في كل ثلاث، كل ثلاث يعني تقرأ في الليلة عشرة أجزاء، هذا إذا كان عندك قوة ورغبة. وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر هذه التحديدات، قال صلي في كل عشرة، في كل سبع، في كل ثلاث. قال عبد الله بن عمر: أنا أطيق أكثر من ذلك، أفضل من ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، لا أفضل من الثلاث، تحزيب القرآن ثلاثة أحزاب في كل ليلة عشرة أجزاء، لا أفضل من ذلك، إن زاد عن العشرة فهذا مشقة ويعجز ويمل. نعم. حتى إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال في آخر حياته: يا ليتني قبلت مشورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي السبع فاختم فهو أولى، ولا تزد على الثلث في يوم تصب سنة أحمد. على ثلث القرآن يعني، هذا أعلى حد، وأقل حد العشر، عشر ليالي. فإن قليلا مع تدبر قارئ أبر، فلا تهذذ كشعر وتسردي. نعم، الحزب القليل من القرآن مع التدبر أحسن من الحزب الكثير مع الهذ والسرعة وعدم التدبر. نعم. فإن قليلا مع تدبر قارئ أبر، فلا تهذذ كشعر وتسردي. لا تهذذ القرآن هذا كهذ الشعر، وتسرد يعني تسرع في القرآن، يفوتك التدبر ويفوتك التأثر بالقرآن. نعم. ولا تقرأن إما أممت خلاف ما عليه أهل ذاك العصر تقل وتبعدي. نعم، إذا كنت إمام تراعي أحوال المأمومين، تخفف عليهم ولا تشق عليهم، أما إذا صليت وحدك تطول ما شئت، وكما قال صلى الله عليه وسلم: أيكم أما الناس فليخفف، إن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. الإمام ما يجيب الناس على رغبته هو وعلى اجتهاده هو، بل يراعي أحوال المأمومين، ولو كان هو يحب أكثر من هذا فيراعي أحوال المأمومين، هذا أفضل له من أنه هو يتبع اجتهاد نفسه أو رأي نفسه ويرى أن هذا أفضل والتطويل أفضل. نعم، التطويل أفضل إذا لم يترتب عليه مضرة، إذا ترتب عليه مضرة فلا يكون أفضل، فإذا صلى وحده ما حد يتضرر، ما حد يتضرر معه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أما الناس يخفف، وإذا صلى لنفسه يطيل عليه الصلاة والسلام. قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعتين، في ركعتين خمسة أجزاء وزيادة في ركعتين، لأنه كان يصلي وحده وقام معه حذيفة، فحذيفة عجز عن متابعته صلى الله عليه وسلم، وقال: هممت أن أقعد. فهذا هو الهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان إذا صلى بالناس يراعي أحوال المأمومين ولا يشق عليهم ولا ينفرهم. إن منكم منفرين أفتان أنت يا معاذ، ما يكون فتان ولا يكون منفر ولا يشق على الناس، فيراعي أحوال، هذا هو السنة، بل هذا هو الواجب. كذلك لا يحرم الناس من الأجر والخير فيخفف الصلاة، يقول أهول لهم أبخفف، لا، ما يخفف تخفيف مخل ويحرم الناس من الطمأنينة في الصلاة. أو بعض الناس يتبع اجتهاداته في رمضان ولا يصلي صلاة التهجد، ويقول تكفي التراويح، أو يكفي صلاة التهجد ويترك التراويح، إما أنه يترك التراويح في أول الليل وإما أنه يترك التهجد في آخر الليل، فيحرم الناس. إذا كنت إنك ما أنت ملتزم صلي بهم التراويح والتهجد، يا أخي لا تصير إمام، اترك الإمامة، لا تحرم الناس وتنزلهم على رأيك ورغبك، وتأثم بهذا، لأنك محمل أمانة هذا المسجد وهؤلاء الجماعة، فإذا حرمتهم من الصلاة فإنك تأثم، وإذا شققت عليهم وطولت عليهم تأثم، فعليك بالاعتدال، تصلي بأول الليل وتصلي بآخر الليل، تقسم الصلاة في العشر الأواخر، تقسم الصلاة تخفيفا على الناس، وأيضا اغتناما لفضل العشر الأواخر، واغتناما للتهجد في آخر الليل. العشر لها مزية، يجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر أكثر من غيرها، وكان صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله، وفي رواية لم يذق غمضة، يعني زاعد يسولف كل الليل، لا، يصلي ويتهجد يدعو الله سبحانه وتعالى. فالعشر الأواخر لها قيمة عظيمة، وفيها ليلة القدر أرجى ما تكون، فلا تفوت على الناس هذا الفضل العظيم. إلى جر رمضان صار جدل عند هؤلاء، يتجادلون، أنت مبتدع، أنت كذا، أنت، وما غير جدال والعياذ بالله. وبعضهم يغلقون المساجد، يصلي الفريضة وخلاص يغلق المسجد، هذا ما يصلح إمام، هذا يجب أنه يبعد عن الإمامة، أو يصلي أول الشهر ويهرب آخر الشهر، يقول بروح أجيب عمره. طيب أنت تركت الواجب اللي هو الإمامة اللي أنت مؤتمن عليها وموظف فيها، تروح تجيب عمره سنة؟ ما هكذا. المسلم يخاف الله ويتقي الله عز وجل. إذا ما عندك استعداد للقيام بإمامة المسجد وتمكين المأمومين من طلب الثواب والأجر واستغلال هذا الشهر، ما عندك رغبة أو ما عندك صبر، ما أنت ملزم بالإمامة، اتركها، يأخذها غيرك، ولا تدخل في ذمتك شيئا لا تؤديه، بل ربما أنهم يدعون عليك وانت ظالم لهم، دعوة المظلوم مستجابة، يدعون عليك لأنك حرمتهم وآذيتهم، وما غير جدال بينهم، هذا سنة، هذا بدعة، هذا كذا، هذا كذا، ولا جدال بلا عمل ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب على الأئمة أنهم يتقون الله عز وجل. نعم. ولا تقرأن إما أممت خلاف ما عليه أهل ذاك العصر تقل وتبعدي. أي نعم، السلف الصالح، السلف الصالح كانوا يتهجدون في الليل في المساجد ويقومون على العصي من طول القيام، وكانوا يربطون الحبال بين السواري ويتعلقون بها من طول القيام، لأن عندهم رغبة في الخير، وكانوا لا ينصرفون إلا عند الفجر عندما يخشون فوات الفلاح وهو السحور، يصلون يستغلون الوقت. أما نحن في هذا الوقت مجرد جدال وخصام، والمساجد مغلقة، والأئمة هنا وهناك، ما في عمل ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وحمزة جانب والكسائي حرفه، فكلتاهما مكروهة في المؤكد. نعم، هذا مأخوذ من قول الأصحاب، كره أحمد قراءة حمزة، حي قراءة حمزة والكسائي، لما فيها من التشدد وما فيها من والإدغام الكبير لأبي عمرو، كره الإمام أحمد قراءة حمزة والكسائي والإدغام الكبير لأبي عمرو. أحسن يعني أقرب شيء وأحسن شيء قراءة حفص، وهي التي يقرأ بها غالب المسلمين في بقاع الأرض، قراءة حفص. نعم. ولا تقرأن إما أممت خلاف ما عليه أهل ذاك العصر تقل وتبعدي. وحمزة لا تجيب القراءات، يوم تقرأ قراءة فلان أو يوم بقراءة فلان، تنوع، أو في الصلاة الواحدة أو الركعة الواحدة تجيب قراءة فلان من الأئمة القراء السبعة، تنويع ذا ما يصلح، تمشي على قراءة إمام واحد ولا تشوش على الناس. ربما أن بعض الناس يقولون أخطأت، هذا ما هو بصحيح، ما يدرون لأنهم ما يعرفون القراءة، فينكرون قرآنا صحيحا بسببك أنت، لأنك جبت لهم شيء ما يعرفون. فإذا كان الناس يقرؤون قراءة ورش تقرأ بها، إذا كانوا يقرؤون قراءة حفص تقرأ بها، ولا تجيب لهم شيء ما يعرفون، تصير سبب لسوء الظن، وسبب لاختلاف الناس، وربما ينكرون بعض القراءات، يقولون هذه غلط لأنهم اعتادوها وأنت السبب في هذا. فاقرأ بما يقرأ به أهل البلد، اقرأ بالقراءة التي يقرأ بها أهل البلد، كانوا يقرأون في قراءة حمزة، قراءة ورش، قراءة الكسائي، قراءة حفص، قراءة ورش، اقرأ بما يقرأ به أهل البلد.